بغيك لصف رونس ما قضيتش عليه اشتان قول لولادي ليكبروا ويقولوا اسمح فينا عمري راني نبغيك لصف رونس ما قضيتش عليه اشتان قول لولادي ليكبروا ويقولوا اسمح فينا تمنيت انا نعيش معك من صغري الله غلب يا اختي انت بغيتي لا سيب عراسي وين اديتني ربي سيدي ما عندي منديل تمنيت انا نعيش معك من صغري الله غلب يا اختي انت بغيتي لا سيب عراسي وين اديتني ربي سيدي ما عندي منديل تمنيت انا نعيش معك من صغري الله غلب يا اختي انتي بغيتي راسي براسي وين ادتني ربي سيدي ما عندي منديل تمنيت نعيش معك من صغري الله غلب يا اختي انتي بغيتي لا سيب راسي وين اديتني ربي سيدي ما عندي مندي عمري راني نبغيك لا سفرونس ما قضيتش عليه اشتاق كل ولادي ليكبروا ويقولوا اسمح فيا عمري راني نبغيك لا سفرونس ما قضيتش عليه اشتاق كل ولادي ليكبروا ويقولوا اسمح فيا Sofrons ma kadichali stai